دار يعمل دعاية لنفسه، فانت زول ده كيسه دعايات ما تديه فرصة زي دي، اقفل الباب وارتاح، والحسن البصري قدامك. السلام عليكم.